بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أبنائي طلبة الفرقة الثالثة شريعة إسلامية مادة قضايا فقهية معاصرة، موضوع أحكام القرض قد تم شرحه في بداية الترم الثاني من هذا العام ضمن موضوع التكييف الفقهي للوديعة المصرفية، حيث أن تم تكييفها على أنها قرض. فقد جاء في الرأي الخامس أن أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن هذه الودائع ليست ودائع تامة أو ناقصة في النظر الفقهي، وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد. وبالتالي فقد تناولنا هذا الرأي بالتفصيل، فتحدثنا عن القرض وأحكامه في الفقه الإسلامي. ولكننا مع هذا، إذا رأيتم أن هذا الموضوع لم يأخذ نصيبه من الشرح الكافي ومن عدم يعني فهمكم له فهما كاملا، فإننا نعفيكم من هذا الأمر وكأنه لم يكن، وذلك حرصا مني على تيسير ما تم شرحه، ونكتفي ببقية المحاضرات الأخرى التي قد سبق شرحها، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح الباهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.